الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استمر في مدارسة القوادح، قوادح العلة. ما المراد بالقوادح؟ نعم، أمور التي يطعن بها في العلة، تبطل بها العلة، ترد بها العلة، وإذا ردت العلة وأبطلت العلة ماذا يحصل؟ يبطل الدليل، الحكم المرتب عليها، أليس كذلك؟ قدح، طعن. هناك من أهل العلم من يسمي هذا الباب باسم آخر، ما هو؟ أسئلة. كيف الأسئلة؟ الأسئلة التي يريد صاحبها أن يفهم والتي يريد أن يعترض، التي يريد أن بعضهم سماها باب أسئلة. هل هذا المبحث مما اتفق عليه الأصوليون اتفقوا على ذكره في باب القياس ولا مما خالف البعض فيه؟ نعم، خالف بعضهم فيه فسماه، فكأنه اعتبره من باب زيادات، لأن الإنسان إذا عرف باب القياس على وجهه فإنه يتجنب هذه الأمور، يتجنب هذه الأمور التي يقدح فيها، يقدح بها. القبح، القوادح كلها ترجع إلى أمرين، ما هما؟ ترجع إلى المنع. ما معنى المنع؟ يذكر الشخص شيئا مقدمة يبني عليها غيرها تبطل له، تقول له لا، لا أسلم لك هذه المقدمة. يقول لك مثلا بأن العلة في الربا الكي، تقول له أمنع، هذا منع، هذا تقوم مقام المنع، تقوم مقام المنع بحيث لا تسلم المقدمة، لأنه يقول لك الكيل، يقول لك الكيل ومن بعد يقول لك الربا العلة هي الكيل، ومعنى كل مكيل يدخله الربا، فهو ابن كل مكيل يدخله الربا على ماذا؟ على المقدمة، توصله المقدمة، تبطل له مقدمة، إذا بطلت له المقدمة ما رتب عليه يبطل. هذا معنى المنع. طيب الأمر الآخر المعارضة، يذكر دليلا فتعارضه أنت بدليل آخر، ففي الحقيقة القوادح كلها ترجع إلى هذين أمرين. القادح الأول الذي تم تدارسه ما هو؟ النقد. ما هو النقد؟ نعم، وجود الوصف. مثلا إذا قلنا بأن القتل العمد العدوان فيه القصص، قتل نعم، هذا وصف. يجي واحد وش يقول؟ قتل الوالد لولده عمدا عدوانا، هذا ما فيش قصص. ما مذهب الجمهور في هذا الأمر؟ وهو النقض بكون العلة موجودة مع عدم وجود حكم. ما هو موقف الجمهور من هذا؟ التخصيص كتخصيص العام، قال هذا مستثنى بالدليل، فلا يقدح في العلة، فلا يقدح في العلة. هذا مذهب الجمهور وهو الأقوى. وهناك مذاهب أخرى علمتموها يفرق أصحابها بين المستنبطة وبين المنصوصة وما إلى ذلك من المباحث التي تقدمت. طيب شوفوا ما يعني، الله المستعان، نشوفوا قادح آخر مما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. وإحنا كما سبق الإخواني رانا يعني نختصر في هذه القوادح لعدة اعتبارات سبق أن ذكرت قبله. الشيء اللي نأخذه منها شاهي، الإنسان عندما يكون يناقش يرتب أموره، يتكلم بعلم ويرد على خصمه، يسمع له، هذه نتعلموها، الإنسان يستمع إلى المخالف كي يكون يتكلم، يسمع له مليح. يعني المعاصرين تشوفهم كي يتناقشوا كيما ذوك الديوكال يتشاروا، اسمع لي خليني نكمل كلامي يا أخي، أنا مازال ما كملتش. يعني أنت مرادك الانتصار فقط، ما مرادك تسمع؟ استمع إلى خصمك، وعندما تستمع إليه سمحوا لي نخرج شوية لأن في حاجة إلى هذا أدب الجدال، استمع إلى مخالفك وافهم كلامه على وجهه وعندما تفهمه إذا كان فيه حق قل له أوافقك على هذا وأخالفك، هذا يطفي ناره. كي تقول له كي هاك خلاص، آه يقول الرجل هذا راه يحوس، تعلموا تأدبوا. كي تقول له بلي ها كلامك فيه حق حتى ولو كان أنت تخالفه، والله بينك وبينه خلاص أودية وقفار من المخالفة، لكن تقول له هذا كلام صحيح. ثم بعد ذلك تروح للكلام اللي ماكش توافق عليه تبين هذا مشيت في ناره، مش يخليه يسمع لك. أنا لما تقي يعني أنتم تكلموا كي وراك تشوفوا له هذا الذي طغى على الساحة، ومش طغى على الساحة عند المشتغلين بالأمور السياسية هذه بركة، طغى حتى علينا احنا. قل إنكار كل ما مع الخصم من الحق، كل ما معه حقا أو باطلا، هذا يعني يعديه عليك، يدفعه إلى أن يكرهك وإلى أن يرد عليك بالباطل وإلى أن يرد قولك حتى وإن كان يعتقد أن فيه الصواب. وكاين حاجة أخرى، استمع ثم تكلم، كما يقولوا أهل العلم الكلام مناوبة لا مناهبة. مناوبة وش معنى؟ بالنوبة الدالة، لا مناهبة، أنت تجبد وأنا نجبد. هذا القوادح وهذا المبحث تاع القياس يعلم الإنسان يعني كيف يتكلم. ولهذا يذكر المنفلوطي رحمه الله في مختاراته يذكر واحد البيتين كنت قد ذكرناها قبل، قد ذكرتها قبله، يعني وإن كان في فهمها شوية يبس وعسر للكلمات الواردة فيها ولأنها صعبة المعاني. يقول: وداهية داها بها القوم مفلق، من رجل صاحب حجة وقوة وبرهان. وداهية داها بها القوم مفلق، شديد بعوراء الكلام أزومها، أصخت لها حتى إذا ما وعيتها رميت بأخرى يستدير أميمها. من الذي يسمعها يدوخ حجة وداهية. الناس كانوا هاك: وداهية داها بها القوم مفلق، شديد بعوراء الكلام أزومها، أصخت لها حتى إذا ما وعيتها رميت بأخرى يستدير أميمها. ترى القوم منها مفلقين كأنما تساقوا بكأس ما يبل سليمها. قال الناس اللي يسمعوها يصرى لهم كما ذاك اللي يشربوا كاس، يعني اللي يشربها قاع ما يفيقش. ليه؟ من قوة العارضة وشدة الحجة. هذا هو احنا عندنا ما يعني النقاش عندنا صار هذه الأبواب تاع القياس. تعلم الإنسان هذا، تعلم الإنسان هذا بضوابط، كي يرد حجة صاحبه يردها بعلم، ما يردهاش بمزقة وبدباز وبعنف، لا. هذا نستفيده من هذا، خرجنا ربما على الموضوع، لكن الغرض التنبيه إلى أن هذا الباب وإن كان فيه أمور يعني فيها كلام كثير وربما حتى الأمثلة ما يعثروش عليها الذين كتبوا هذه المباحث، والله يجدون مثالا يتيما، لكن لا بأس أن نتدارسها بقدر ما نستطيع. المهم أن القادح الثاني الذي ذكره هو المسمى بالكسر، كسر. هذا القادح الثاني هو الكسر، ولهذا قال: والكسر قادح، كي قال في البيت: والكسر قادح ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من دار. إذن الكسر قادح، وش معنى قادح؟ إذا جاء شخص بقادح، بهذا القادح الذي يدعى الكسرة، وعارض به علة المخالف فإنه يقدح فيها ويرد قوله، والكسر قادح. العلماء عرفوا الكسر، مما عرفوه به هو إسقاط وصف من أوصاف العلة، إسقاط وصف من أوصاف العلة. هذا التعريف في الحقيقة لا ينطبق على جميع الأقسام التي ذكروها للكسر، وظاهر هذا التعريف أن الكسر لا يكون إلا في العلل المركبة. على بالكم كين العلة المفردة وكين العلة، هذا الكسر حسب التعريف. أما إذا نظرنا إلى الأقسام التي ذكرها المؤلف تحته فإنه يدخل العلة المركبة وغيرها، لكن دعنا نبين هذا، وهو أن العلل منها ما هو مركب ومنها ما هو مفرد متحد، سموه متحد كما سموه المؤلف كما سيذكره المؤلف. المركب يعني أن يعلل الحكم بأكثر من شيء، كما علل المالكية مثلا الربا بالاقتيات والادخار. هذه علة مركبة ولا متحدة ولا مفردة؟ مركبة. فبناء على هذا الكسر إنما يدخل القياس الذي تكون علته مركب. لهذا هنا كيفاش عرفوه؟ قال ماذا؟ أي نعم، واش قال هنا؟ هو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة. وما معنى إسقاطه؟ أن تبين أنه لا آثار له في التعليل، أن تبين أنه لا آثار له، لا يصح أن يستند إليه في التعليل لأنه لا آثار له. لكن هذا التعريف كما قلنا إنما ينطبق على بعض الأقسام التي سيشير إليها صاحب المراقي رحمه الله، ولهذا شرع يبين هذه الأقسام فقال والكسر قادح. هنا معناه بين بأنه أحد القوادح، ثم ذكر قسما من أقسامه فقال ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من دار. يعني بعض أهل العلم أدخل وذكر من أقسام القدح بالكسر تخلف الحكمة، ومنه ضمير تعمينه على من يعود؟ على الكسر، أي من أقسامه. ذكر وين راه الفاعل انت ذكر؟ من ذكر من دار منه، ذكر منه من دار تخلف الحكمة. واضح؟ إذن من دار هو الفاعل وتخلف الحكمة مفعول به، معنى من دار من علم أحد العلماء أو بعض العلماء. ومنه من ذكر تخلف الحكمة عنه من دار. فذكر هنا قسما من أقسام القدح المسمى ذكر هنا قسما من أقسام القدح المسمى بالكسر، وبين أن بعض أهل العلم أدخل تخلف الحكمة عن العلة في أقسام القادح هذا. والذي ذهب إلى هذا هو الفهري كما ذكره المؤلفون. لكن الصواب أن تخلف الحكمة لا يقدح في العلة لقيام المظنة مقام الحكمة، كما في السفر إذا كان هناك شخص مثلا سافر مسافة قصر في وقت قصير، كمثلا هذه الوسائل السريعة التي جاءت في هذا العصر، فسافر مسافة قصر لكنه في وقت قصير بحيث لم تلحقه مشقة. فبعض أهل العلم قال بأن الحكمة قد تخلفت. ما هي الحكمة؟ دفع المشقة. ما هي العلة؟ المسافة. العلة عندنا في القصر وشني؟ المسافة. والحكمة دفع المشقة، لكن هذه المشقة قد لا تكون كالملك المرفه كما قالوا، أو كالذي يسافر في وقت قياسي ولا سيما في هذا العصر. فقالوا إن تخلف الحكمة قادح فهري هذا ذلك. وجمهور أهل العلم لا يرون القدح بتخلف الحكمة لاكتفائهم بالمظنة. واضح؟ لهذا قال ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه منظر. العام ما يجي يقول لك أنا على هنقصر ما راني لا عيان، يعني مش غير الفهري وحده، دع العام مكي هاك سيدي انت راك مريح شدك تقصر. علاه؟ لأن الناس وقر في أذهانهم شيء، وهو مثلا أن أصل الصلاة أن تكمل، وانتم تعرفوا بأن العلماء مختلفين في ذي. هذه عبادة الصلاة في السفر، وهذه عبادة الصلاة هكذا، خذها خفيفة وريح، هذه للحاضر وذي للسفر. إذا سافرت سفرا يعني فيه المسافة المطلوبة المسافة المشترطة على الاختلاف بينها قصر، أما كونك تقصر وجوبا والله سنة يكفيك القصر والله لا يكفيك الإتمام أو لا يكفيك، ذي مسألة أخرى. لكن هذا هو العصر، هو هذا صلاة سفر صلاة حاضر. وأنتم تعلمون بأن أم المؤمنين عائشة في الحديث الذي صح عنها أنها كانت ترى بأن الصلاة قد فرضت ركعتين، وأنه قد زيد في صلاة الحضر وأقيت صلاة السفر على ما كانت عليه. والعلماء يعني لهم كلام في هذه المسألة لا نطيل بذكره. واضح؟ إذن ما هو الكسر؟ إبطال وصف من أوصاف العلة، هذا التعريف نتاعه هذا. لكن هذا المثال الذي ذكره المؤلف أول له وهو القسم الأول من أقسام الكسر، هل ينطبق عليه التعريف؟ لا ينطبق، لأن هذا فيه ماذا؟ تخلف الحكمة عن العلة. تخلف الحكمة مثلا اللي هي في مثالنا دفع المشقة عن العلة اللي هي المسافة تاع السفر. واضح؟ لهذا قال والكسر قادح ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى. طيب، وأشار إلى نوع آخر في الكسر بقوله ماذا قال؟ ومنه إبطال لجزء وجه ضاقت عليه في المجيء بالبدل. كيف يا أخي؟ قال ومن الكسر، هذا المثال ينطبق عليه التعريف، هذا المثال ينطبق عليه التعريف الذي تقدم. ما هو التعريف؟ إسقاط وإبطال وصف من أوصاف العلة ولا جزء العلة، وبناء عليه يكون في العلة المركبة. هذا القسم لعله ينطبق على التعريف المتقدم. وشن هو؟ ومنه إبطال لجزء، جزء من ماذا؟ العلة المركبة، لأن العلة إما متحدة مركبة، عرفنا هذا، هذا باعتبار الاتحاد والتركي. وكاين علة مستنبطة، كاين علة منصوصة، هذه نعرفهم على الأقل، إذا كان ما خرجنا من هذا الباب إلا بهذه المصطلحات عرفناها لباس، ما لا يؤخذ كله وأنا ما تركنا جلة، أنا عرفنا غير شوية ما عليناش. إذن قال ومنه إبطال لجزء، والحيل ضاقت عليه على من؟ على المستدل. مسكين هذا المستدل، صار فق به يعني. استدل على شيء وعلّ له مثلا بعلتين، فأبطلت علة فلم يستطع أن يأتي ببدل عنها، خلعته أحبس خلاص بطل دليله. كيف بطلت لهذيك العلة اللي جابها هو؟ أبطلتها له وجاب علتين، أبطلت إحداهما خلاص، لأنه بني الحكم على علتين. إن استطاع أن يأتي بعلة أخرى يبدل بالمذكورة، يبدلها بالمذكورة، خلاص استقام له الدليل، وإن لم يأتي. هذه هي هذا التنظيم نتاع النقاش، هذا التنظيم. لهذا قال ومنه إبطال، من المبطل هنا؟ شكون اللي يبطل الجزء؟ المعارض. والحيل ضاقت عليه على من؟ وين ضاقت عليه الحيل؟ في المجيء بالبدل، مش في الهضرة اللي ما فيها فايدة، الهضرة اللي ما فيها فايدة مش يهضر، لكن كونه يلتزم ضوابط تاع النقاش ويأتي ببدل يقوم مقام العلة التي أسقطها خصمه المخالف له. واضحة؟ ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل. هذا إذن جزء آخر، فيبطل المعارض جزءا من العلة ولا يقدر المستدل على الإتيان ببدل عنها. وكما قلت هذا الفرد وهذا القسم من أقسام الكسر ينطبق عليه ذلك التعريف. طيب، لكن كما قلنا لكي تبطل العلة ينبغي أن يعجز المستدل عن الإتيان ببدل. أما إن جاء به استقام له الدليل ومضى الحكم الذي استنبطه وقال به. مثلا صلاة الخوف، مش صلاة الخوف التي تؤدى بجماعة، ويقوم الإمام بالصلاة مع جماعة، ثم تذهب الجماعة التي صلت معه أولا إلى مواجهة العدو، وتأتي الجماعة الثانية لتصلي معه، يصلي بها باقي الصلاة، ثم يعني يسلم أو ينتظرها على الخلاف بين أهل العلم، وتكمل الجماعة الثانية الصلاة. وإنما المراد بالصلاة التي فيها الخوف، بحيث لا يتمكن الإنسان من الإتيان بها على وجهها المعروف من الركوع السجود، صلاة الخوف، صلاة المسايفة. هذه إذا قلنا بأنه لا دليل على أنها تؤدى كذلك، إذا قلنا كاين دليل تحتاج القياس، لا تقيس، ومن قصد البحر استقل السواقية، راك غادي للبحر انت واش دير بالسواقي. إذا قلنا بأن ليس هناك دليل منصوص على أن هذه الصلاة تؤدى، كأن يقال مثلا إن في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم، هذه باي فرجالا أو ركبانا، إذا اعتمد على هذا الدليل ما عندك عليها تقيس، عندك عليها تقيس، راك تشرب من العين وخذ من النص وريح. لكن إذا كان نوزع في دلالة هذه الآية على هذا الحكم يمكن قال نلجأ إلى القياس، يا أخويا روح للقياس نشوفه، يجي واحد اللي يشوف بأن هذه الصلاة تؤدى في حال الخوف، وش يقول؟ يقول يقول من يرى وجوب أداء صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها، لو لم تفعل فيجب أداؤها. هذه الصلاة إذا لم تفعل تقضى ولا لا تقضى؟ هو تقضى، إذا كانت تقضى إذا ما دام وجب قضاؤها يجب أداؤها، وأداؤها في الوقت، أداؤها في الوقت قياسا على صلاة الأمن، لأن صلاة الأمن إذا لم تصلى تقضى، فهمت كيف؟ هذا يقول الذي يرى في غيبة الدليل النصي عن لزوم أداء صلاة الخوف يقول هي صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها. هذا شكون اللي يقول كهاك؟ الذي يرى أداء الصلاة في الخوف. طيب ما هي العلة هنا؟ هي قوله يجب قضاؤها، ما هي العلة اللي بنى عليها السيد هذا يجب قضاؤها وبنى عليها يجب أداؤها؟ إذن العلة هي يجب قضاؤها، والحكم واضح ولا لا؟ العلة يجب قضاؤها هذه بنى عليها، والحكم الذي توصل إليه يجب أداؤها. طيب الاعتراض، يجي المعترض يقول خصوص الصلاة ملغى، يبدأ يبطل له في العلة، يقول له خصوص الصلاة ملغى، وليش انت هدرت غير الصلاة؟ الحج كائن ثاني يجب قضاؤه فيجب أداؤه، يقول له علاش خصصت الأمر باش بالصلاة؟ واضح؟ إذن كأنه طعن له في التعليل بخصوص الصلاة. إذن يقول خصوص الصلاة لا ينبغي أن يعتمد عليه في هذا القياس، واضح؟ يفر المستدل ويلجأ إلى وصف أعم فيقول لا يهرب من الصلاة من ألزمه، عيب شوية تلزقه ولا توكويك كما يقولون، فيقول له هي عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، يحسب روحه اللي يسلك، هي عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها. يجيه يعترض عليه أيضا يقول لا ما كل عبادة يجب قضاؤها يجب أداؤها، بدليل الحائض لا تؤدي الصوم ولكنها تقضي، فيبطل له. لو لم يبطل له ذلك البدل لاستقام له دليل، لكنه أبطل له ذلك البدل، أبطل له ذلك البدل، واضحة؟ إذن فر من الاعتماد على خصوص الصلاة وجاء بدلا عنها بوصف أعم فنقضه له وأبطله له. فهنا يعني يكون قد أبطل له التعليل ولم يجد في هذا القياس ما يستدل به على أن صلاة الخوف تؤدى. لكن قلت لكم يعني في الحقيقة هذا الكلام فيما لو إذا لم يكن هناك دليل، لأن ذاك الدليل لا داعي للقياس. واش قال إذن؟ قرأنا البيت الكسر قاذف ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى ومنه إبطال لجزء وجهية ضاقت عليه في مجيء بالبدل. الواو هذاك نتاع والحية كي تعربوها حال، يعني هذاك المستدل كان في حالة ضاقت عليه المسالك ولم يجد ما يذكره بدلا عن الوصف المبطل. واضحة؟ هذه صورة من الصور التي يعني يمثل لها في النقض في الكسر يعني في القدح به. لكن هذا الإنسان لو لم يأتي بوصف العبادة لتوقف عند الأول، لو كان ما جاش بوصف العبادة خلاص لا يبقى بيده. لو لم يستبدل بالصلاة بخصوص الصلاة وصف العبادة لتوقف كلامه قبله، فلم يبقى بيده ماذا؟ لم يبقى بيده إلا قوله يجب قضاؤها، لم يبقى بيده إلا قوله يجب قضاؤها. فيقول المعترض ما كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض. والله يمكن يجيب له حواجات خلافية بالصح، يمكن يجيب له فاقد الطهورين بعضهم، لكن هذا في الحقيقة ما هوش اعتراض قوي، لأن فاقد الطهورين بعض أهل العلم فيه أقوال. بعضهم قال لا يصلي ويقضي، لكن هذا في الحقيقة على الخلاف. والله مثل النائم الناسي، لكن هذا دل عليه النص، النائم غاديش يصلي وراه ذاك ولا الناس ومع ذلك يقضي. المهم أن هذا مثال لش للنوع الثاني من الكسر كما علمتم، وهو الذي ينطبق عليه التعريف الذي ذكره بعض أهل الأصول. نعم زيد أخويا. وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي. وعدم العكس مع اتحاد، فهمتوا الاتحاد شنو؟ شنو اتحاد العلة معناها تكون، لأن العلة عندنا إما أن تكون واحدة ومتعددة اثنين والأكثر. وعدم العكس مع اتحاد زيد يقدح يعني أولا عدم العكس كي يعرف الإنسان عدم الشيء لقي يعرفه بل الشيء. العكس احنا عرفناه ولا لا؟ العكس ما هو العكس؟ إذا انتفت العلة هذا العكس، انتفت العلة انتفى الحكم، هذا كيف يسمى؟ عدم العكس. وشنو؟ يوجد الحكم والعلة ما كانش. لا، إذن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، انتفاء الحكم. العكس عدم العكس وشنو؟ وجود الحكم مع أن العلة غير موجودة. واش قال هنا؟ وعدم العكس إذا وجد الحكم من غير علة، إذا وجد الحكم من غير علة هذا ناقض للعلة، لكن بشرط ماذا؟ مع اتحاد على القول بأن، لأن العلماء مختلفين هل تتعدد العلة ولا تتعدد، فعلى القول بأن العلة لا تتعدد عدم العكس قادح، على القول بأن العلة لا تتعدد. أما على القول بأنها تتعدد، يا أخويا العلة هذه تخلفت كاين علة واحدة أخرى، نذكركم حاجة يستبين بها التعريف، احنا كنا ذكرناها قبل وقد ذكرها، انا ما رأيتها قبل لكن رأيت المعتني بالكتاب ذكرها. نجيبكم مثال عن ماذا؟ عن تخلف، عن وجود الحكم عن العلم ايش موجود. مثلا الرملان في الطواف في حجة الوداع، رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع أن جمهور أهل العلم يرون أنه معلل بما كان في أذهان المشركين من قولهم إن الذين سيفدون إلى مكة هم قوم أنهكتهم حمى يثرب وأنهم ضعفاء ونحو ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ورمل هو. هذه العلة زالت في حجات الوداع لأن مكة كانت قد فتحت، ومع ذلك رمل النبي عليه الصلاة والسلام ورمل أصحابه الذين طافوا معه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تلك العلة التي علل بها الرملان قد زالت ومع ذلك بقي الحكم. هذا مثال لوجود الحكم مع بعض أهل العلم عللها بعلة أخرى، لكن هذا هو الظاهر لأنه مذكور في الكلام. طيب احنا الذي نحن فيه ماذا؟ عدم العكس مع اتحاد العلة قادح، عدم العكس مع اتحاد العلة قادح. عدم العكس في الرملان في حجة الوداع ما هو؟ كين عدم العكس ولا لا؟ ما هو عدم العكس في الرملان في حجة الوداع؟ أن الهرولة أو الرملان موجود والعلة مش موجودة. لو قيل بأن العلة متحدة وليست متعددة هذا يقدح في التعليل، لكن لو قيل بأن العلة متعددة هذا لا يقدح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وعدم العكس مع اتحادي يقدح. الشرط الثاني وجنه دون النص بالتمادي على ماذا؟ على استمرار الحكم. إذا جاء نص يدل على أن الحكم مستمر وإن تخلفت العلة في نظرك أيها الباحث فإن هذا لا يقدح في تلك العلة، لأن النص أقوى من التعليل. واضح؟ إذن يقدح بعدم العكس، بعدم انعكاس العلة بشرطين. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الباحث يرى بأن العلة لا تتعدد بل هي متحدة، لأنه إن كان يرى أنها تتعدد يقول له هذه العلة غير موجودة، أنا أستنبط علة أخرى. القول الثاني، الشرط الثاني دون أن يوجد دليل يدل على أن الحكم موجود وإن تخلفت العلة في نظرك أنت، كما رأينا في الرملان في حجة الوداع. ولذلك عبد الله بن عباس كما ذكر قبله رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الرملان بعد عام الحديبية، لكن لما بلغه أن النبي رمل قال، يعني رجع كما في سنن أبي داود، رجع إلى الرملان. وكذلك عمر بن الخطاب وإن لم يكن مذهبه مذهب ابنه، ولكن قال فيما الرملان والكشف عن المناكب، وأشار إلى العلة، وقد أطأ الله الإسلام وأذهب الكفر وأهله، معناه كأنه أشار إلى العلة. وين أشار إليها؟ أطأ الله الإسلام. قال ولكن لا نترك سنة أو شيئا كنا نفعله على عهد هذا الدليل. جاءه الدليل انتهى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نتركوش، معناه كان يرى أن الأمر معلل بهذا لكن جاء ما هو أقوى منه. فهمنا كيف؟ هذا معنى قوله كيف؟ وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص في التمادي. يقدح دون النص في التمادي. هذا القادح الثاني كمل. كيف يسمى القادح الثاني؟ الكسر. قرأوا القادح الثالث أو بعضا منه. زيد. كذلك إذا هذا الوصف الذي علل به الحكم إذا بين المعترض بأنه لا تأثير له، لا مناسبة بينه وبين الحكم، ما عندوش تأثير. ومعنى عدم التأثير هو عدم المناسبة بينه وبين الحكم، إذن هذا المراد به. فيعترض فيقول هذا الوصف المعلل به غير مناسب للحكم. كما لو قال مثلا، هذا مثال أذكره، قد مثلا إذا كما لو علل مثلا الربا فقيل إنه الكيل، ما صلة الكيل بالله؟ ما صلة الكيل بهذا؟ هناك أمور كثيرة تكال، فيقول بأنه غير مناسب للتعليل، غير مناسب للتعليل. قد ذكرت هذا في لا دليل على المنع، في كتاب لا دليل على المنع، وفي كتاب العجالة في مبحث الربا. فهذا التعليل بالكيل مردود آثارا ونظرا، مردود من حيث الآثار كما هو مبين في الكتاب هذا، ومردود من حيث النظر لكونه غير، فهو وصف غير مناسب، غير مناسب. ولذلك أقوى العلل في هذا والله أعلم، أو أقربها إلى الصواب، هو ما علل به المالكية من الاقتيات، هذا أقواها، وقد يطعن فيه. إذن هذا معناه. والوصف إن يعدم له تأثير، إذا لم يكن مؤثرا، ما عندوش مناسبة، لا مناسبة بينه وبين الحكم، لأن القياس مبني على تعقل المناسبة بين العلة وبين، كما ذكرنا مثلا في الغضب، وهو أنه يشوش الذهن، والله في الإسكار ونحو ذلك. والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، معناه يصار إلى أنه ناقض، إلى أنه مبطل للعلة، مبطل للعلة. وإذا بطلت العلة بطل الحكم. ما هو الحكم الذي يبطل هنا إذا قلنا بأن الكيل باطل؟ لا يصح لك أيها القائل أن تجعل كل ما كان مكيلا ربويا، هذا معنى تبطل الحكم المرتب على ذلك التعليل. والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، معناه يصير الباحث ويصير العالم. ثم ذكر أن القدح بعدم التأثير له شروط ثلاثة، له شروط نلمح إليها وننتهي من هذا الدرس إلماحا خفيفا. والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، إذن الوصف إن يعدم له تأثير فهذا ناقض، لكن ذلك مشروط بشروط ثلاثة حتى يقال بأنه قادح. ما هي؟ اقرأ. قال لك هذا القادح الذي يسمى عدم التأثير أو عدم المناسبة، إنما هو فيما إذا كان القياس قياس علة، إذا كان القياس قياس علة بمعنى قياس مناسبة، ما هوش قياس طرد، ما هوش قياس شبه، لأن قياس الشبه ما فيش مناسبة، والله في مناسبة ضعيف، وقياس الطرد ما فيش مناسبة خلاص، ربما انت هذا القياس انت عطرد ترده بناقض آخر، قياس الطرد ما تردهش هو مولا راه يقول لك باللي أنا راني عارف ما فيش مناسبة وقست، إذا ما تردهش بالمناسبة، مش معنى أنك ما تردهش بالمناسبة ما هوش مردود. ولهذا الكلام هنا اللي يقرأ النظم وما يتمعنش مليح ربما يجي تناقض كما سيأتي في البيت الموالي، لأنه هنا قال لا يرد قياس الشبه وقياس الطرد بالقادح اللي هو عدم التأثير عدم المناسبة، ومن بعد غادي يقول بأنه يرد الطرد، ثم يرد الطرد بوسيلة أخرى، وهنا لا يرد الطرد بدعوى أنه غير مناسب، لأن صاحبه هنا يقول ما هوش مناسب وأنا بنيت على القياس. فهمت هذه رأي لو كان ما يفهمهاش واحد رأي تشوش عليه القراءة نتاع الكتاب. فهمت كيف؟ والله ما فهمناهاش، كي نقول لكم اللي ما فهمش يفهم، اللي فهم والله اللي فهم يفهم، اللي ما فهمش مكتو شوية بقى نخفوا. فهمتوا كيف؟ طيب إذن ماذا قال؟ عاود قرأنا البيت. خص بذي العلة بائتلافه وذات لص البعض والثياب. هذا القدح بعدم التأثير وبعدم المناسبة مخصوص وموجود في قياس العلة، قياس المعنى، ولا يكون قياس المعنى في الشبه سبق لنا في المسالك، وقياس طرد من قياس طرد خلاص طول قصر، لكن مش معناها أنك لم ترد هذا القياس بالمناسبة أنك لا ترده بشيء آخر كما سيأتي. هذه انتبهوا لها مليح. بهذه العلة باتفاق، معنى هذا أمر متفق عليه بين العلماء بأنه إنما يكون الرد بعدم التأثير في قياس العلة باتفاق، بائتلاف، معنى بائتلاف، نبه بالائتلاف لأن الاتفاق يؤدي إلى الائتلاف. أما ما الاختلاف احنا عدنا ما لا يؤدي إلى الائتلاف، لكن صحاء سيادنا نقول لكم العبارة كان الاختلاف لا يتنافى معهم مع اختلفين ومأتلفين، صح احنا غير خالفك من زبرك، هما كان عندهم الاختلاف ومع ذلك اجتمع مع كانوا قادرين على هذا بما آتاهم الله من العلم ومن الحكمة ومن بعد النظر ومن سعة الصدر ومن معرفة الدين، واحنا نختلفوا لهذا. لعل هذه النكتة اللي ذكرها سواء قصدها ولا يقصدها، كيفاش قال؟ خص بالعلة باتلاف، يعني باتفاق، خص بذي العلة زين وذات الاستنباط، العلة المستنبطة، أما العلة المنصوصة كيف تردها؟ هذه فيها نص، ما عندك والو، أنت تحوس على القياس حيث لا نص، هو نص على العلة خذ بها واسكت، لا تقدح فيها بعدم المناسبة، نص عليه. خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط زين، وكذلك العلة حتى ولو كانت يعني ما هيش منصوصة ولكنها مجمع عليها، إذا كانت مجمع عليها حتى ولو تكون منصوصة هي في قوة المنصوص، فهمت كيف؟ إذن هذه شروط ثلاثة ينبغي أن تراعى في القدح بعدم التأثير الذي هو عدم المناسبة. لعلنا بزاف علينا هذا لأن الدرس ثقيل ويثقل ثقالا زائدا مع الطول. إذا أردتم نقرأ شوية من الأول لعلنا نجم نكمل هذا الذي قرأناه. القواعد جمع قال، والمراد به ما يمسك في الدليل سواء كان علة أو غيرها، منها وجود الوصف دون الحكم سماه باللفظ وعاس العلم، يعني أن من القواعد في العلة تقلف الحكم عن الوصف، والمراد بالوصف العلة فوجود العلة مع عدم الحكم على هذا القول قادح فيها، وهو المسمى باللفظ في الاصطلاح. ووجه القدح باللفظ في العلة عند القائل به أن العلة تستلزم الحكم فلا بد أن يثبت معها في كل صورة، إذا وجد الوصف وحده دون الحكم علمنا أنه ليس علة له. والقدح باللفظ هو مذهب الشافعي وجل أصحابه وكثير من المتكلمين، ورجح بعض أصحابه بأنه يقدح في العلة باللفظ فعلل مذهبه إذا سالمة من المخلوق. وحاصل القدح باللفظ أنه القدح بعدم الاضطرار الذي هو الملازمة في التبوس، أعني ملازمة الحكم للوصف حال وجود الوصف. وقوله وعات العلم جمع واع بمعنى حافظ، والضمير في قوله منها عائد إلى القوادح المذكورة في الترجمة. بارك الله فيك. غيره، والأكثرون عندهم لا يقدح، بل هو تخصيص ولا مصحح، يعني أن أكثر أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد لا يقدح عندهم عدم اضطراد العلة الذي هو تخلف الحكم عنها. وإذا كان غير قادح فيها عندهم فهو عندهم تخصيص للعلة، أي إخراج بعض أفراد معلولها، كتخصيص العام فإنه إذا خرج بعض أفراده بقي حجة فيما سواه، كما تقدم في قول المؤلف وهو حجة لدى الأكثرين إلى آخره، لأن تناول المناسبة لجميع الصور كتناول دلالة العام لغة لجميع أفراده مثال تخلف الحكم عن الوصف في العلة المنصوصة، تخلف القصاص الذي هو الحكم عن الوصف أي العلة التي هي القتل عمدا عدوانا لمكافئ في حالة قتل الأب ابنه، فإن كون ذلك القتل علة منصوص عليه بالربط بين الشرط والجزاء في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، واستشكل بعض العلماء القدح في المنصوصة بأن القدح فيها رد للنص الذي دل عليها، وأجيب عن ذلك بما وجه به الغزالي القدح في المنصوصة بالنقض، وهو أن نستبيل بعد ولوده يعني النقض أن ما ذكر يعني العلة المنصوصة لم يكن تمام العلة بل جزء منها. أكثر أشار إلى أن العلة المركبة أحيانا تعلل بعلة وهذه العلة ربما يطعن فيها، لكن يتبين بعد النقض أنها جزء علة مثلا، يعني هذا رأي الغزالي. تفضل. كقولنا خارج فينقض الطهرة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما خرج، ثم إنه لم يتوضأ من الحجارة فعلم أن العلة هي الخروج من المخرج. إذن الخروج من المخرج كم علة؟ ثنتان، خروج من المخرج. أما لما قلت أنت خارج انقضها لك مثلا، إذن هو الأصل كي انقضها تبين لأن هذه العلة ليست وحدها كافية في تعليل الحكم، بل خروج زوج. نعم زيد. فعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج. قلت الذي يظهر لي أن المنصوصة بقاطع لا يمكن القدح فيها بالنقض كما بينه زكريا الأنصاري وابن الهمام وابن أبي شريف، قال زكريا وأنت خبير بأن هذا وهم لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقض لاستحالة التخلف في القاطع إلى آخر كلامه، والقائلون بالتخصيص وهم الأكثر لا فرق عندهم في هذا القول بين المنصوصة والمستنبطة ولا بين التخلف لوجود مانع أو فقد شرط أو غير ذلك، وقوله وذا مصحح بصيغة اسم المفعول يعني أن هذا القول صححه الطرف. فضله. وقد روي عن مالك تخصيصه إياكم استنباط التخصيص يعني أن فقد روي نقرأها بالياء. عندكم الياء دايرين ولا لا؟ أنا رأى عندي دايرين رواء. وقد روي عن مالك تخصيصه بالتخفيف يعني. نعم. أي وقد روي عن مالك تخصيصه. تفضل. يعني أن الطرافي نقل عن الهامدي أنه حكى عن مالك أي واحد من الأكثر الحنفية. هذه حكى لقلها سند. باش هل هذا قول مالك نص أم قول مالك مثلا استنباطا أو تخريجا أو مثلا لازم قوله؟ أو من هل هذه أخذت من تصرفاته وهل تصرفاته هذه استقرعت أم أخذت من قول واحد؟ لا ينبغي الإنسان أن ينسب إلى إمام أو إلى عالم قاعدة أخذا من أم من قول واحد، صعب يعني، لأن هذه دي القاعدة والقاعدة ما يمكن هذا الكلام قاله وهو غير عابئ أو غير منتبه إلى هذا اللازم، ولذلك كان لازم المذهب ليس مذهب. نعم تفضل. وعلى هذا القول فتخلف القصاص المذكور عن قتل الوالد ولده قادر بالتعليل بالقتل المذكور، ولا يخفى بطلان هذا وكله لأن الله نص على أن القتل ظلما موجب للقصاص كما تقدم فكيف ينقله. انقض. وهذا القول عندي أبعد الأقوال. أكشور رغم أنه منسوب المالك محكي عنه وأحمد وأكثر الحنفية قال مفضول حق. نعم. قال وقوله إيه في الاستنباط حق حذف فيه خطأ كان أي إيه نثبت للعلة. نعم تفضلوا غيره. أعتقد هذا قد رآه البعض يعني أن بعض أهل الأصول وهو الأكثر كما ذكر إمام الحرمين في البرهان على أن النقد طابع مستنبطة دون المنصوصة حتى القول المذكور في بيت قبله، ووجه أن الشارع له أن يطلق العامة ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه نقض. فليس له أن يقول أردت غير ذلك لسد ذلك بابا، لأن الشارع يجب الانقياد إليه إلى نصه لكونه أعلم بمصالحه، فلا عبرة بصورة التخلف لأن النص مقدم عليها. وإذا لم يوجد نص على العلية تعين بالنقد أن الوصف ليس هذيك تعين، رأي كان في بعض الطبعات تعيين صح، هو تفضل تعين بالنقد أن الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة لزم الحكم معه في جميع الصور وهذا العلم أوجب مما قبله، ودخول الألف واللام على بعض وكل أجازه بعض النحويين. بارك الله فيك. ومنطق باختصار النقد إن لم تكن منصوصة بدرجة، مراده بدين اختصار صاحب المختصر الأصولي وهو ابن الحاجب، ومنتقاه مختار، يعني أن مختار ابن الحاجب نقض العلة بتخلف الحكم إذا كانت العلة ثابتة بنص قطعي، بخلاف الثابتة بظاهر عام لقبوله التخصيص، وبخلاف المستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط أو وجود مانع، كما أشار له المؤلف بقوله وليس في مسكون بطرف ضائر إجال فقد الشرط أو لما بدع يقول، يعني أن العلة المستنبطة لا يخلع فيها بالنقد، بل يكون تخصيصا لها بشرط أن يكون التخلف لوجود مانع أو فقد شرط. وتحصل أن اختيار ابن الحاجب أن النقد بأمرين، الأول في المنصوصة بقطع والثاني في المنصوصة بظاهر، إذا كان التخلف لا لوجود مانع أو انتفاء شرط، وأن التخصيص بأمرين، الأول في المنصوصة بظاهر عام والثاني في المستنبطة إذا كان التخلف لوجود مانع أو فقد شرط. وقد قدمنا أن التحقيق عدم النقض في المنصوصة بقاطع، وقوله إذا جاء مقصور للوزن واسم ليس فاعل جاء ضمير التخلف. بارك الله فيك، تفضل. ولوف في مثل العلالة قد وقع، مراده بلوف اتفاق للإجماع، يعني أن العلماء اجمعوا على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادر بالعلة إذا كان واجبا على تمييز المبالغ، كمسألة العلالة التي هي بيع الرطب بالتمر، لأن جواز البيع فيها وارد على كل قول قيل به في العلة طعم والاكتيال والاتصال والكيل والمالي، وإنما أجمع على هذا لأن الإجماع على وجود العلة لمثل العلية أقوى من دلالة تخلف الحكم على نقض العلة. قلت وهذا التعليل يلزمه عدم النقض في المنصوص بقاطع مطلقا، وهو الحق كما تقدم عن زكريا وغيره. جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قدره، يعني على افتراض مثلا أن هذا قادح فيقال فيه هذا الذي ذكره هو. نعم، يعني أن النقض الذي هو تخلف الحكم عن الوصف على القول بأنه قادح مطلقا أو يقيد حسب ما تقدم، جوابه أي الجواب الذي يرد به النقض هو منع وجود الوصف بأن يقول العلة ليست موجودة ولو وجدت لوجد الحكم، أو منع انتفاء الحكم بأن يقول ليس الحكم متخلفا عن العلة بل هو ثابت بثبوتها، مثال منع وجود الوصف ما إذا رمى الوالد ولده بحديدة فمات الولد ولا يقتص من الوالد، فتخلف القصاص عن القتل في هذه الصورة لو نقض به الخصم علية القتل عند العدوان لمكافئ للقصاص فإنه يجاب بمنع الوصف الذي هو العلة، ويقال له هو ما قتله عمدا عدوانا لاحتمال انه اراد تاديبه، هو ما قتله عمدا عدوانا لاحتمال انه اراد تاديبه فمات، لان للقصد مدخليه في القتل، في حيث ينتقل من صوره الى صوره، فيقال بانه مثلا عمد عدوان لوجود القصد، ويقال خلاف ذلك. فهنا مثلا حملوه على انه يعني لا يمكن الطعن في العله، قال الأصل في الوالد أن لا يفعل هذا، فإنه رام تأديبه مثلا، وسيأتي مثلا في صورة أخرى بأن العكس كما سيذكره، وهو أنه أراد قتله، لأن عند المالكية إذا اغتال الوالد ولده وترصد له فإنه يقتل به، لأن الوصف توفر، القرائن دلت على أنه قتله كذلك كما سيذكره في المثال الموالي. تفضل. ومثال نفي الحكم ما لو بلغ يذبحوا يذبحوا صح. وراء الأدب هنا يذبحوا خلاص بين بلي أنه قصد قتله. نعم. عن هذا القتل عند العدوان النقض في العدة، فيجيب المالكي بمنع انتفاء الحكم الذي هو نفي القصاص ويقول: الأب في هذه الصورة التي لا احتمال للتأديب فيها يقتص منه لولده كما هو مذهب المالكي. لكن هذا إذا كان هذا مذهب الشخص لا ينبغي له أن ينقض أمرا يعني هو خلاف مذهبه يصطنعه في تلك اللحظة، إذا كان ثبت بأنه قوله فيرد به، لأن المالكية توسطوا في قتل الوالد بولده وعدم قتله، فقالوا إن دلت القرائن على أنه قصد قتله ابتلوا به على الأصل، كيف تدل؟ أخذه وأضجعه وذبحه أو شق بطنه، ماهي شق بطنه اللي يقلوا وقت يتروى، مش كما رماه مطرق ولا حديدة، قد يكون أراد تأديبه، وإن كان ذهب بعض المالكي إلى أنه لا يقتل به، قصد قتله أو لم يقصد لوجود النص. نعم زيد. ومحل الجواب من انتفاء الحكم فيما اذا كان انتفاؤه مذهب المستدل، هذا مذهب المستدل موش يعني يفتعله ثم، لان همه ان يدفع عن نفسه البلاء تاع الاعتراض. زيد. اما اذا كان غير مذهبه فلا يقبل منه الجواب به، كما لو اراد شافعي او حنبلي ان يجيب بجواب المالكي الذي قدمه انفا، فانه لا يقبل منه لان مذهبه نقرأه الكسر والله بزاف عليكم عيتوا استريحوا استمع قبل أن أتلقى الجواب. قلت يعني السبت المقبل ما عدناش درس، عدنا واحد العمل في المحمدية دورة ثم والله شيء إن يسير وتم فنحتاط له حتى لا تتعبوا. والسلام عليكم ورحمة الله.